لا اقل من 100 شخص. عند النبي صلى الله عليه وسلم راكب بغل عليهم، قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. قال يا ابن عباس نادي يا خيل الله ارجعي. سيدنا العباس كان جهوة للصوت، لما نادى وين راح ينفلوا مكة يمكن مهزومين، لما سمعوا صوت سيدنا العباس الا انه محكي بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا. اللي ما يرجع معه جمله ينزل يجيب على اجره رجل، ما يستنى تركب الضامر، لا، وأذن في النار يأتوك رجالا. إلى أن اجوا على الكفار حصدوهم فرض حصري، وهكذا يكون. هدول أربعة بقى، الرجال أربعة في القرآن، رجال صدقوا ما عهد الله عليه. قلنا لكل آية في القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، والظاهر له ظواهر والباطن له بطون، والأهل المعرفة له معارف، وكل شيء له ما بالعبد ولا بعصى، وقل رب زدني علما. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. و لا إله إلا الله، ليش عم نسأل أي معنى ما نعرف؟ رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والثالثة وعلى الأعراف رجال، في كل الحق عم يسموهم رجال، وألا الرجال قوامون على النساء، فاللي مرته بتروح محل ما بتشو هذا ما دخله، هالآية ما أصابته مسكين، طلع برا على الدنيا، مرته بتروح محل ما بتريد بدون إذنه، هذه طلع زانية، المرأة اللي بتطلع بدون إذن الزوج هذه زانية، لا يجوز أن تخرج المرأة مهما كان الأمر، إن الناس كان في ضرورة، حتى إن كان في زمان صلى الله عليه وسلم رجل له زوجة وقال لها إني مسافر ولا تخرجي من بيتك حتى أتي. ذهب الرجل وراح، بعد مدة قليلة أبو البنت مرض، إجت أم عطية بنتي أبوك مرضان، قالت له قال لي زوجي لا تخرجي من بيتك. تقل صار في الحضور في ضعف، قالت يا بنتي أبوك، قالت له قال لي زوجي لا تخرجي حتى أتي. مات أبوها، قالت يا بنتي أبوك مات، قال زوجي لا تخرجي حتى أتي. فراحوا دفنوا رجو، راحوا حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان في زمان صلى الله عليه وسلم، قالوا له قال أرجو الله أن يغفر لأبيها بطاعتها لزوجها. لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. السيد اسمه في القرآن سيد، فألف يا سيدها لدى الباب. الزوج مو سيد، إلا في الأولاد سيد يبقى لك في سيدك الله كذاب، لأن صار بطول سيدي إلى آخره. فالسيد للزوج، فألف يا سيدها لدى الباب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هدول النعم الجمال، الجمال بيعرف الجمال، أجمل وأكوس عند العرب الجمل الأحمر، مو شكله أحمر، مو بسموه أحمر، مو أحمر، في أحمر في أعفر وفي أصفر وفي عبادي وعبادي وفي مشكل ملوان، أجملهم الحمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لكم من الدنيا وما فيها، وفي روايات كثيرة وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول لسيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هل معقول الله يهدي زيد من عمرو وعمر ما متخلق؟ لا لا يصير. قلت لكم بس الصادق، كان مرة رجل قام بنفسه بده يسير الى الله، اجا سأل جماعة قال لهم لمن بدروا مين في شيخ دلوني عليه، هذول بيضحكوا عليه كأنه بصار كذا، بعثوا على واحد خمرجي، دق الباب طلعت الخادم مين، قال له فلان، هذا اسم النديم تبعه، ظنيت النديم، قال ادخل. دخل ذات قرطاس وخمره وممره وكذا، لكن ما شاف شيء ابدا. رقد رأسا على إجريه وعلى إيديه وعلى نعله وعلى أنا داخل إشريه. قال له بدي الله بدي الله بدي الله. هذا كأنه مصدر ذكي فهيم هذا الخمرجي. قال له إيه خير إن شاء الله، ابني عندي بستان بتقول هنيك وبتشتغل في البستان. قال له إيش أقول إيش ذكري؟ قال له ذكر أرنبيطة. قل أرنبيطة أرنبيطة أرنبيطة أرنبيطة. هذا راعى البستان يشتغل في الأرنبيطة، أرنبيطة يزرع فيها الإيش فيها الفاس طول النهار والليل. هذا بيموت قليلة. الله فتح عليه لما فتح عليه إنه شي شيخ خمرتي كذا كذا. فقال له بعد الفتوح بيشوف الإنسان بيشوف كذا، شافه خمرتي عرف. ما تكلم ما ذكر، تم سالك إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا أولادي عم بيقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ايمت بيكون اذا كان هو مبتدئ، لكن واحد يهديني. وما قلناكم بتصير بس للصادق، الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين هناك الايش الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها التقطها ولا على على اي حائط كان ولا على اي رسال كافر كان. هذا الصادق، الصادق يمكن جرس كثيرا ما واحد بحكي يقول اجتمعت بزماني رجل سالك الى الله، اجتمع مع واحد ظنه انه صاحب الوقت، بعد تبين له بالاخير والا رئيس الحشاشين. لكن هذا ما صابه شيء، الله حفظه مثل هذا ابو النبيطة، الله سبحانه وتعالى حفظه الى ان وصل للحقيقة. بقى نحن اللي بيهمنا نكون نحن صادقين في الطلب. الشيخ مهما كان انت اذا صدقت لا يمكن لأ الله بده يدلك. بعد دلوا هذاك الله فتح عليه وكذا دلوا على شخص حقيقي، لكن هذا اللي من قالوا له هذا هو الشيخ الصحيح يظن هذا مثل ما قالوا له. اجى على حسب نيته على حسب قلب الطاهر لما فتح عليه ولا شاف الشيخ وكذا دلوا الحق سبحانه وتعالى على رجل عارفا بالله سبحانه وتعالى. اولادي لا تطلبوا الشيخ انتم، لا نطلب منكم الصدق. قال بعض اهل الله جد صدقا تجد مرشدا. المرشد موجود، المرشد موجود. بقى اذا كان انت ما انك صادق واجا المرشد منين بدك تفهم عنه؟ هاي عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين كان صحابي، اسمه صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يراه ما يراه رسول الله، كان يراه يتيم ابي طالب او محمد ابن عبد الله. إيه منين هذا بده يفقه؟ ما عنده قلب، قلبه ما عنده قلب، نفسه وسخه قذره. هذا عنده نفس، نفسه وسخه قذره ومنافق كذلك، بل رئيس المنافقين. ذاك ويس القرني رضي الله عنه، ذاك الصادق، ذاك كان عن مجيئه صلى الله عليه وسلم امه مو امه ابنه، كان هو فقير جدا جدا، وكان امه عجوزه ثانيه كبيره في العمر، وكان فقير لاخر درجه، كان يخدم امه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جدا جدا، ويعلم لسيدنا علي سيدنا عمر قال انتما يا عمر ويا علي انتما تجتمعان معه فاطلبا منه ان يستغفر لكما. لسيدنا عمر وسيدنا علي. لما الرسول توفي بعد زمان سيدنا خلاف سيدنا عمر الخطاب، صار سيدنا عمر يسأل عنه عن سيدنا ويس الأورانية هذول اليمنيين يسألون ما حد يعرفه. بعد سألون بقى الرسول عليه له علامة من بياض مثل شبه البرص فيه قطعة صغيرة، سألون قال له في واحد هيك علامته؟ قالوا هذا عم تسأل عنه لا بالزين ولا بالشر، يعني الغاب الحضر ما حدا بسأل عنه هذا. قال بدي هذا بدي هذا أنا بدي هذا، لأنه جمع ما أجا فيه. راح سيدنا عمر وسيدنا علي عليه كان جاي من نادي الحجاز وخلوه يرعى الإبل هو هنيك، إجا عليه يشوفه هو بذاته، سلما عليه. مع ما سلما قال له سيدنا علي يا ويس أتدري من هذا؟ قال لا. قال هذا أمير المؤمنين الخطاب. يقوم يسلم عليه سلام جديد. سيدنا ويس القرني على سيدنا عمر الخطاب. يقول له سيدنا عمر يا ويس انه اريد ان ابعث لك من عندي هدية ثوب. قال لا يا امير المؤمنين، انا امس هذا ثوب اللي لبسه عملته من الابل من وبر ابر غزله في ايده وعمله لبسه لا ارضى. قالوا له بدنا نجتمع معك مرة ثانية. قال لا، لا اجتماع بيني وبينكم بعد اليوم. مع مين عم نحكي؟ مع سيدنا علي، اللي سيدنا علي سيدنا عمر قدوا مليون مرة، ولكن كان مستوحش من الناس. هي علامة السالكين ولادي، اذا كان واحد شفته سالك وبيجتمع مع زيد عمر مو قدام ابدا من جذاب، لا يمكن الا بده يستوحش، لا يمكن، لا يمكن يصل للانس الحقيقي الى ان يستوحش. لما بتوحش من الناس هذا عنده قاعدة، اهل الله بيقولوا من علامة الافلاس الاستئناس بالناس. انت طالب الله انسك في زيد وفي عمر وفي بكر وبتروح هذا وبجهاد وبتعمل لي مقرى واحد ومجيئات، هذا دل ما هو صادق. اولادي الصادق ما بحب يجتمع مع احد، ولا بحب حفوظك انه سالك، ما بحب يتكلم ابدا، ولا بحب عينه يشوف ابدا، ولا بحب يتكلم، ولا لا يسمع، لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم. هذه من علاماته. بعد الحق بمن عليه لما بحفظ الثلاثة، لأن دول مسؤول عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما بحفظ هاي منين جت الحكمة؟ جت من الإخلاص. لما أخلص مع الله وحفظ الثلاث، قال صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من المعلم؟ والله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نحن ما شفنا العلم الحقيقي إلا هذا اللي نتيجة التقوى. أما واحد بقعد مع زيد وبقر وبروح وبجي وبقضي، هذا ما هو سالك أبدا ولا شم راح تسلوك. بجي وبقعد وبروح وبدور وشاي مشخات كمان فوق منه، ايه ده هذا مقطوع لا شك ولا ريب البتة. نحن دائما الرسول يقول له الحق، وقل ربي، قل ربي زدني علما. دائما علوم ما في وقوف لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة أبدا البتة. والناس ايش وراهم؟ الناس من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، هذا رأيناه أولادي. من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، استأنس من هذول الناس. انت عم تقول طالب الله وهذا عم تقول بحبك، انا ما رأيت حدا محب ابدا. اذا كان واحد يعتقد ان امه ابوه اخوه عمه، اي سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنك يا سيدنا مصعب، سيدنا مصعب كان كل ما يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. سيدنا مصعب قبل الرسالة كان جميل الصورة، ووالده غني جدا في مكة، وامه مولعة فيه، كل ما يطلع السوق بتلبسه بدل شكل وعطر شكل، وجهه جميل حسن الصورة. هذا لما ظهر صلى الله عليه وسلم، لما ظهر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف رسول صادق اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. من بلغ امه قاطعته، لا بقيت ولا كذا، لزم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا سيدي مصعب. المدينة عموما من تحت ايده اسلموا، بعثوا على المدينة، كان من طيف حسن مصيب، كان اجتمع مع اكابر الانصار كلهم دخلوا في دين الاسلام بواسطته. يوم من الايام ماشي ما عنده ثوب يلبس، جريت فزرت ناعم، كان ناعم ناعم مدلل مدلل، صار يمشي عفيان. يوم ولا الرسول يشوف لعبة جلد ما عنده ثوب، الرسول صار يبكي يبكي يبكي، قال له تعرفوا من هذا؟ صار صار يحكي لهم عليه قبل الاسلام وبعد كيف كذا. هذا لا بقى بده امه ولا بده ابوه ولا بده حدا، هالثوب اللي لابسه اللي هو الجلد وهالحفيان ما في فوق فوق عنده. هذا صاحب السر، هذا صاحب القلب، هذا صاحب الصدق. وقتل بين اجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، هو سيدنا الحمزة وعبد الله بن جحش بن اخته لسيدنا الحمزة، دول ثلاثة مدفونين، سيدنا الحمزة واثنين سيدنا مصعب سيدنا سيدي الثلاثة كانوا موجودين، وسيدنا مصعب هو اللي كان حامل الراية، راية الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب في أحد، وقتل ووقع برجله لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يكفنه ثوبه ما بكفنه، ثوبه قصير، إذا غطى له رأسه يبين وجهه، إذا غطى له وجهه يبين رأسه، قصير لأنه ما عنده ثوب طويل. هذا سيدنا مصعب ترك أمه، ترك أبوه، ترك المال، وصار يمشي عفيان، صاير بس الجل، وهو الرسول راضي عنه، أنا راضي عنه، والوجود راضي عنه. الفاتحة. أنا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزوق محمد صلى الله عليه وسلم، ونزوق الإسلام، ونزوق الإنسانية، وإلا ما في فائدة الفاتحة. بسم الله صلي أمين. يلا تسمع عملك مرحبا. حالي حالي بس كافي بالسلي. والله يا حبيبي لو تحطهم كثرة ما عندي منهم. ما في ما في ما في ما في. كله انتوا انا والاخر بسحب الصرف واعمل لي. وهيك يا شيخي عرفت يا مصطفى. انا عبد محمود اخونا امس راح على اوروبا بعث لنا اول مره. جدا شغله فيها. ميز وفهم وعرف وخد. انا بعرف وين بروح على اوروبا. انت عارف اكثر ايش بصير. لكن مسلسل تعليمه بل غريب غريب عجيب عجيب. شيخ النباني بكون انا عنده في حلب بين ايديه ايه بكون غافل وبكون هلا معي بالطياره ومعي باوروبا. هاي هاي هاي هاي الله وهو معكم اين اتيتم. الشيخ والله لنا عبيد دنيا ولنا عبيد اخره ولنا عبيد ثواب ولنا عبيد مراتب. والله ما انا ما بختل لك يا شيخ. والله عيب عيب عيب. انا كان بيوجد في نفسي ارجو لا ما بدي نفسي عجيب اكل ذبحة اكل يا طيب. نحن احنا عبيد الله من اللي عليه. كان فرج على الشيخ لا هذا الخطوين بس خبر يا واحد يقع بتكلم بعد ابوه او بس بطلح خبر نحن امرنا بالزراعة من الزراع ونفصل بعد عطانا مع طالق يورثنا يا محمود. هلا انا مقبول معقول اعمل كاسه احط لي راس ما هو معقول. انا ماني معقول. انا بالنسبه لي والله مو معقول. ما هو معقول اني يم الطريق لي واوهم ما عندي هالسعادات. اجي من اجل اذا بقى بدي اي شغلي يكون الواحد عدى علي بكلمه كون جاهل اكثر ما قبل وقبل. لما بدي الشيطان قال لك قوم قول خاف. قال له الله يعافى عن هذه الدراي ما تصحيحها. الله يعطى عندها الدرايب. عظم عظم يا حيف على الايام تروح يا حيف على الانفاس تروح يا حيف. اوقات اقول يا رب يردني من ثلاث سنين هيك اقول مثل النسان كسي رضي الله فكي هيك كذا لانها كم سنه ولي ذات كلمه لكن ما عندي بيعرف ترى سني أنا لو كنت ألف سنة بعرف كل ما أعرف كل ما أعرف عندي. كنت أبوي الله يرحمه قالوا في أي أبو ولاد عمي إيش تفيدة طالسنا كبيرة هذه أكل ذبحة أكل يا طيب. نحن حن عبيد الله من اللي عليه. كان فرج على الشيخ هذا الخطوة بس خبر يا واحد يقع بتكلم بعد ابوه او بس بطلح خبر. نحن امرنا بالزراعة من الزراع ونبطل بعد عطانا مع صالح ورثنا يا محمد. هل انا مقبول معقول اعمل كاسه احط لي راسي؟ مو معقول. انا معقول، انا بالنسبه لي والله مو معقول. مو معقول انا يم مصاري لي ما عندي حسابات. اجي من اذا بقى بدي اي شغلي يكون راح اتعدى عليه بكلمه كن جاهل اكثر ما قبل بقبل. لما بدي عم بيجي الشيطان بقول لك قوم قول خاف. يقول له الله يعافى عن نادي الدراي بطل صحيحه. الله يعافى عن نادي الدراي. عظم عظم يا حيف على الايام تروح، يا حيف على الانفاس تروح. يا حيف اوقات اقول يا رب يردني من ثلاث سنين متعود بالسنة ثالثة ايش كثير طيسة كبيرة. قال يا ابو والله دول حبادين جميع لكن انا وانا صغير الشيخ من عمال كله بعد طلع اخوي هذا حد علي زعيم ولك قال له ولك جدي ولك كنت اقول لابوك لك والله ما في معك ولا واحد لا تخمس كذا فهم حتى يدقوا بنفسه. هيك يا علي محمود انت مسح حدا لا مسك انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. لا تجلس انه لا يتمر الا القوم الكافرون. والله لا بامن ولا بأ ولا بأ. لا والله يا شيخي والله منو انا منو انا لولاه من انا. عجبتك يا علي محمود عنده بيشوف الشاي كثير هو وحجاته شوفوا كمان وانت يا محمود شوف يا محمود كفين. والله انا ما استفيد والله انا الذي لا ابي صالي لا استفيد. انا صالي صالي قيمة مفكين اخسر بيت ادخل عبد الكريم الديني عنكم في بغداد هذا سلاني في كثير من سلوكتين يا حاج محمود. كنت اسد هو انا وانا هو كانه صفاتي ذات وعدي قطعت الورى من ذات نفسك قطعة فلم تكن موصولا ولا فقاطعا. انا فصلت لها الزعفين تقوم بذلك اني راح تفصل السبيل اصابي من ذلك اخذت الطريق الايمان يوم اللي يمكن في الخلوة عم بذكر وقال لي قبل ما تجي ولا بيجيني شيء جبال يا ربي بدي ارفع جبل مثلي ارفع اثنين الى ان صرت الحل. انا عجلت لما فتح الحظ الهية والمخلوقات لا في اتصال والله ولا انتصال. هذا الباحث حسن الحبيب قال وشفته وزوله وبعدت عني فخمنا تعب عطول ما لقيت بدي اول تأويلات المحب ما في تعرضه يا حاج محمود عم باكي شيء عنده ما هو عارف بالله المراكز انا مراكز انا عارف بالله. قطعت الورى من ذات نفسك قطعة فلم تكن موصولا ولا فصل قاطعه. لا موصول يا رسول الله لا لك انت ولا انا لا موصول لا موصول. عرف من عارف وانا حتى رايته بذراتي كذا الشيخ لا اسمي الاخير لما قلت له ما فما لا اسمي ولا مليون يا اسمي على السماء اعرف هذا ايوه وسط العجزه اي ما ترسل للصديق العجز عن درك الادراك ادراك. الله انا العجز معي دائما دائما والله شيخي دائما وإذا شفت انتصارات منه مو مني. إيه أنا عاد خارج. تمام تحرص معه. عاجز عن العبد حبتاً. إيه إنتي وين عم تروح يا حاج محمود بي واشتري وروح وتعب وجدع. مثل ما كنت أربط لعربط التقوى. أربط التقوى منه إنتي. من كلماتك اللي أجيب أشمها ريحتها جدع وقوي. ودخل على الجامع في باريس جامع كبير. وجد الإمام والمفتي حاطين مطرع بهم مصاري. هذا قال لك لا تعبد يكون الإسلام على المسلمين ولا على المسيح مع الدين. ما أفهم أخي والله ما أفهم. شيخ أخر. إيه. ومن عدم أن أحيي إليهم وأسأل عنهم في الورى وهم معي وتطلبهم عني وهم في ثوابها. وإساقهم روحي وهم بين أرضعي. يهلا الشيخ قال أنا ما بضع الأرض في توادها في في ولك في في أنا هو قال أول أولي أي في في بشرنا يا شيخي، بشرنا بقى الفيل فيه زواجها وفيه إذا عم نقول الوجود كله مظهر إله الشيخ محمود الله يرضى عليه. أنا السوى ما بقول بالسوى يا شيخي، أنا ما بقول، أنا ما بعلق فيه، أنا ما عندي في الوجود غير محمد ومحمد معي على طول. إنتو فيه أنت مظهر مظهر على عيني أبو يزيد بسطامي رضي الله عنه لما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، طلع الدم من عينيه وضرب عرض الحائط، قال أين من يريد المولى؟ كذا مولاهما العارف كلم بين انه عارف مولى الدنيا والآخرة، مظهر الدنيا والآخرة له. وفيما إيش بس الدنيا آخرة برزخ بس ثلاثة خلاص. واحد قال الله له 70، أنا قلت له هذا ليس لي هو 100,000 100,000 مليون و 100,000 مليون و كنتاليون و 100,000 كنتاليون. كان ما يجي يوم ما في إله، يوم ما في إله وما يجي يوم ما وخلى طم طم. شخصيات محمود شحمود محمود بدأ شخصيات شخصيات. أه أه عبد الله عيني عليك يا رسول، أغضب يا خير أتي الشيخ، ما أغضب يا خير كيف أحب الشيخ لك، ما أغضب والله ما حدا خذب بغير محمد قصير. شيخ محمد يا من واحد زي مأموس مجد إن الله يستحي من ربي الظهر عيني وعيني وعيني الحياء ما أجمل أنا كان من ظهري وصف الحياء والأدب كيف الانتفاس على الظهر يا رسول يا رسول ما تنسيني وانا الظهر مهلا كانت فرج أمي الله يرحمها تقول له لأبو عمر كان لك تعرف أمي هيك يتبهلوا لي يا الله يرحمها نعم بيت تقول لهم كل ولادي يقعدوا في قلبي إلا هذا يا محمد برقد ما بده يطلع أصلا بدنا نغسل الجواز بس يغسل الجواز قول لهم كلهم شو سؤال له خبيث والله شيخ هلا إذا ألزم يقتلني بطلع آكل أكل بيته ولا بحسن أتخبى جواه ما بصير ما بصير روح اترك يقول الله يقول يا شيخ محمود بيمشي سلم سلم سلم الله يرضى عليك سلم سلم سلم سلم سلم مرة عم أتي البيت وانخطر لي لك إذا سواك يخاف شلون سهوا حكمت بردتي في شيخ نجيب أنا ما كنت إيه شيخ نجيب أجوا الجديد الله يرحمه في أصل شيء ما نفعل قلبي ذا أنت في نفسي ما تسمع ما نفعل قلبي ذا تحكي فيها أنت أنا أوزك الشخص ما بخطر لا سهول ولا مهول من جيب غيره تهتم بي غيره ما هي بالله لكن سبحان الله ما معك شخص نجيب معي لا تقدر الاعتقاد معي أنا كما أريد يكون معي يجي أحكي معك الحكي وأنا صغير سين تلت وهابي قال أنا من عندك ويخاف اللي كان من عندك كيف يخاف قال من عندك ورأس الله من غيري قلوا عنا في العلماء كلهم انت وهابي تقعد مع كذا اما انا اقول انت تحب بتاني على صدقت بحبه لكن يتحمل مو كله في له عساس انت لا تسال عيني ربي رحمه الله ما بلا حاجه اسعد دايما عن الدنيا جينا عن الدنيا لا اهلا وسهلا خايفين اخرس مع الاولاد عمك اهلين اهلين عن التصريح سريح والله يا شيخي واحد يشتغل في التراب في الدنيا بس يكون بطال ما بطيخ البطال يعني. هل يسألوك الخير؟ ممكن كان المولي شو مثالي؟ في جابه هنا؟ ايه؟ قال يقول يا محل عندي ايه؟ والله بسهل أدعسة أنا أقول له أدعسة بسهل بسهل ايه؟ بريدة كتبين شغل شو الله يرضى عليك؟ طيب روح دي لحق الله ما تيك وراها لكن بسرعة هي الله يرضى عليك بس تقول لكن نفسي يكون هاي بسهل ما موضوع عندي والله شوفي اللي من بعطي بنبسط اكثر من اخر كيف بنبسط هذا مبسط اللي بدي صوته ما اني مطلع عليك انا بحاجه محمد ما بحاجه بحكم عليه انا ما بحكم عليه ابدا لا ابن ولا اب ولا من صغري ما بحكم عليه من هلا اللي زي ما حلو علي خالفني ايه تضل هيك تضل هيك حاج محمد كده يا رحمة فيكم حجاجي والله رحمة فيكم ابوك الله بعدكم ورحمه مو تقولوا لا أبوك الرحمة إلكم والله ما أعرف كل الخير يا ولدي وطلعوا أولاد أولاد والله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أنا راضي عن أولاده كلهم كلهم ما شاء الله عليهم الله يجيهم الله يتولاهم بيجي بحكولي هوني ما بقول أبوهم بقولي عن ضغر إنساه وشأفته وشعبته أولاد أولاد طيب ليس أقول لك حلو لك الشيء اللي ماذا لا تأكل هو اللي الوقف قدامك اللي هو تنزل ماذا ماذا راه ولا تدوع منه كل شيء ولا تدوع منه كل شيء إذا عند هذو الصدقين الآخرين مع عبد العلمين مع الظهار حفا خمسة دول الوقت كمان الظهر يحن ولا الشيخ النهر